خلص اللايف بسرعه. يعني انت يا باشا في 6 ايام نصحت صاحبك وجالي امبارح قبل ما يسافر. انا بسرعه في الاداء غير عاديه. طب انت شفتني امتى؟ طيب معاك 3 ساعات. انا شفتك من اسبوع. يعني انت الاسبوع هو انا وفيديو لايف عادي. لايف عادي. بقى انا احنا بقى لنا اسبوع قاعدين قفلنا كل المسلسلات والافلام وبطلت سفاحه جديده. بطلت سفاحه جديده الفقره بتاعتنا اليوميه. طب والفقره دي كانت بالنسبه لك ايه بقى؟ يعني طب انا دمي خفيف خلاص احنا بدانا بجد حاجه اديوكيشن. يعني احنا فيها كل حاجه وبنضحك. اكمل يعني اكمل كمل كمل بقوه عشان هو ربنا بعت حضرتك برساله. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ احنا معانا النهارده الباشمهندس ياسر عايز يحكي تجربه بس من 6 ايام. بس انا طلعنا ليه؟ عشان خاطر بصراحه طاقه غريبه. يعني هو من ساعه الباشا الله يخليك يا حاتم بيه كتر خيرك. لا ده انت هتشوفه حاجه عسل قوي يعني. تمام. 6 ايام وبالتالي عايز يتكلم عن التجربه. انت متخيل؟ وبعدين بسم الله ما شاء الله كمان عنده فكر تطوري للي جاي ان شاء الله. هنقعد مع ياسر باشا شويه صغيرين كده نسمع منه. طب الاستاذه رشا موجوده معانا بس هي انت هتطلعي معانا ولا لا؟ بصوتي. ما احنا الباشا معانا. هتزقزيني فين تاني؟ هو يطلع هو هيطلع بالصوره وانت تتكلمي بس. طيب اتفضل يا معالي الوزير. اتفضل يا باشا. مساء الخير عليكم يا جماعه. انت كده حلوه؟ ها؟ والله كويس. حلو كده؟ كويس. طيب ماشي. انا يعني احب اقول لكم ان انا ايه اتعرفت بالدكتور ده عن طريق فيديو من اسبوع. فانا كان عندي مشاكل يعني جديه جدا سيريس جدا. كان عندي حاجه اسمها بانيك اتاك. البانيك اتاك ده عباره عن اعراض واحد مش قادر يتنفس وبيموت. وكانت بتتكرر معايا في اليوم حوالي 8 ساعات. فتخيلوا واحد ساعات. بس متقطعين. متقطعين تروح وتيجي تروح وتيجي. يعني ضربات قلبك تقعد تجري. تبتدي بضربات قلب وتنتهي بقى ان انا مش قادر اخد نفسي واقوم امشي واجري واعمل يعني عايز اطلع منها مش عارف. فالموضوع ده كان عندي. حضرتك شغلك يا باشا اصلا ايه؟ بزنس؟ حضرتك اصلا لا انا اصلا شركات كنت شغال في شركات طيران. وجيت عملت شركه يعني انت بزنس مان. انا بزنس مان. طب كويس. يعني صناعي يعني عندي مصنع. لا مش قوي شغلك مفيش ستريس. مش يعني مش مفيش داعي للبانيك اتاكس. مفيش داعي للكوابيس. لا ما كانش في داعي. لا بس لما جالي بانيك اتاك من فتره كبيره كان في ستريس. اما انا جيت عملت مصنعي والحمد لله ربنا كرمني انا خلاص ستريس اختفى بقى. بس البانيك اتاك ما راحتش تروح وتيجي. بس انا بقالي 6 شهور تقريبا كونتينيوسلي 8 ساعات في اليوم. حاجه صعب حد يستحمله طبعا. فطبعا لما سمعت فيديوهات حضرتك فانا ابتديت يعني ايه اقتنع. يعني كل ما اتفرج ساعة زيادة خلاص انا هبتدي في النظام ده ولازم اجربه. ما عنديش بديل تاني. باخد ادوية نفسية وادوية للقولون كل ده مش نافع. يعني القولون كمان كان فيه مشكلة. طبعا كان عندي انتفاخ رهيب. انتفاخ رهيب. والمعدة كان فيها مشاكل؟ المعدة لا. مش فيه ارتجاع؟ لا كان فيه ارتجاع. ارتجاع. ما اقدرش اوطي. ما اقدرش اصلي. مش بقدر اصلي. اصلي وانا قاعد. لو وطيت انا نفسي روح يطلع في معدتك. يطلع على بره. فافقد النفس. كانت حالتي صعبه جدا ومش عارف اشتغل. مش عارف يعني مش عارف اعيش. تقوم حياتك. مش عارف اعيش. اروح الشغل الصبح اعمل اجتماعين اتعب اروح مروح. وانا كنت عكس كده. انا ممكن اشتغل 18 ساعه في اليوم. الفوكس من نفسه قال. الفوكسنج راح. راح والذاكره ضعفت كمان. من كتر ما انا باخد ادويه لوسترال مش عارف ايه. لا لوسترال انا واخده هابي دريمز. انا وقفته تاني يوم. وقفته تاني يوم النظام. تاني يوم النظام وقفته راح الحمد لله. راح. فالمهم فابتديت امشي على نظام بتاع حضرتك من 6 ايام. و تاني يوم بالليل انا بالليل بقى يعني الاتاك القوي بانتفاخ بعد الغداء بقى مفيش حاجه خالص, معدتي مرتاحه, ما مش حاسس بمعدتي يعني نزلت معدتي بطني نزلت كش ومفيش بانيك اتاك. ايه ده يعني تاني يوم بالليل يعني خلاص يوم تاني يوم مكمل بالليل مفيش بانيك اتاك. قلت بقى يمكن انا النهارده اكلت اكله خفيفه صحيت تاني يوم بصحى بالليل بقى كمان اخد ادويه وبتاع مفيش صحيت تاني يوم مفيش نسيت الدواء ورحت الشغل ورجعت ما خدتش الدواء نسيته ده انا كان لازم اول حاجه الصبح ايوه تبدا يوم بالدواء بتاعك بالظبط فالمدام بدات معاك في نفس السيناريو بعديها بيومين يعني انت يومين ارتحت رحت ثالث يوم لا انا ابتديت بعديها بيوم هو ابتدى اليوم وبعت لي فيديو حضرتك قال لي اسمعي انا نشرت فيديوهات على كل الناس اللي انا بحبهم بناتي شريكي ومراته كل الناس اللي انا بحبها حتى عملاء عندي زي مدير صاحب فندق دوسي مش عارف ايه بعت لهم والله بعت لهم خد يا حبيبي ده قلت لهم لايف سيفنج فيديو يعني اتفرجوا عليه انا الفيديو اللي بعته بقى بعت فيديوهين بعت الفيديو هبوريهم لك بقى هبوريهم لك بعت الفيديو والبيج كلها بس هو الفيديو كان متسجل ولا لايف فيديوهين لا كان متسجل فيديوهات بالناس قصيره لا كان شيء قصير قوي بس فيري انترست فيري انترست تمام انت حبيت رش كلامي انت حبيت انا شخصيا جدا يعني انا لسه يعني قلت لهم ده راجل عمل حاجة اصل ما تعيش سنين بتعاني من حاجة وتخف في يومين وبعدين ايه انت متوهم ان انت يعني انا واحد من الناس انا متوهمة ان انا بقالي 3 سنين باكل اكل صحي بصحى الصبح اعمل البيض او الاومليت وجبنة القريش وفلفل الوان عظمة وبالليل الزبادي اليوناني على السيدز والجرانولا حاجه متطوره مكلفين يعني ايوه شاريين مكلفين صح لما تقعد تعيش سنين وانت مفيش اي بروجرس في صحتك او الحاجه اللي بتعاني منها موجوده وبتسوق فما تلاقي حد بيفتح لك نور كده لازم تخش بيه لازم تخش بيه. المهم اول يوم مشيت على النظام 100% يعني حضرتك قبل ما يعني انت في يوم واحد عرفت دنيتي بنظام يعني درستك يومين وبعدين ابتديت ثالث يوم وكنت فاهم بقى كل حاجه لا كنت خلاص فهمت الكونسبت تمام الكونسبت ان انا هظبط المعده كل حاجه تظبط صح هظبط المعده كل حاجه تظبط صح ما الاستاذه لفت على الجهاز الهضمي صح يعني انا شفت دلوقتي الدواء اللي قبل ما نفتح اللايف شنطه ادويه كلها بقى ايه قولون ومعنى اقول لك ده عبقري اقول لك دكتور ده عبقري في دار الفؤاد مثلا يقول لك ده عبقري عبقري الجهاز الهضمي عبقري يروح يديك 14 دواء طب ما بالعقل كده 14 دواء دول ازاي خفت اشتغلوا مع بعض حقيقه ما كملتوش اربع ايام وقفت ده انا مش عارفه اخد ايه انت يعني طب. من كتر يعني وبعد بقى انا بدات النظام بتاعنا ده لا حسيت بتحسن خلاص دراماتيك صح بس مش زي انا اسرع انا اسرع انت اسرع هو انا برضه لخبطت في كام حته هي ما كانتش بقى ايه لبن مش عارف ايه يعني ما كانتش لبن اللوز ايوه لبن اللوز لو كنت تاخد لبن فريش كمان يعني تقول لك لا القهوه باللبن ده ونجيب اللارج بقى ما هو دي المشكله يعني حضرتك عارف ان بعد فيديوهاتنا دي طلع كام كذا دكتور بتاع قلب وكذا دكتور حاجات انا لسه قريب امبارح واحد طالع بيقول يا جماعه في طيار ماشي ان اللبن مضر وان الكاسين بروتين احنا مش مهيئين ليه طبعا الكلام ده اتدعم بالصدفه من واحد زي يوسف منصور اللي هو الكبير عبد الوفود ده وعمل مصحه مش عارف ايه دي توكس فيها عشان جاله سرطان وباسم يوسف برضه ماشي على حاجه اسمها بلان دايت فقالوا برضه اتهموا اللبن ان هو بتاع الاولاد البقر وكده لا هو احنا مفهومنا عن ممنوعاتنا غير حتى مفهوم الناس دي يعني لو الناس دول مانعين اللبن لاسباب هم مش فاهمينها ايه هي يعني اللبن ده بتاع البقره بتتكلم بالفلسفه موافق بس احنا لينا ان احنا نشرب منه برضه بس احنا في مشاكل مع انواع معينه من ده يعني لما جيت على اللبن الغنم والشاع عشان هم ما بتربوش ماس برودكشن فنعرف نشرب ستيل ناتشر والكاسين ميسلز بتاعته صغيره فاهم قصدي؟ فبدأ التيار اللي يرد عليا ايه؟ لا اللبن مفيد، لا هو مش مفيد. ما احنا عايزين نتك على الحته دي، لا هو مضر. لا وعلى فكره هو اخف الاول وبعدين ممكن بقى اجرب لبن ال يا باشا الله يبارك لك لبن الماعز. مش انا قلت لك هو درس الحته صح؟ اه بعد ما يبقى هجرب. مشيت معايا مشيت، ما مشيتش اطلع منه. بارك الله فيك. فانا مشيت رحت اول يوم. يبقى جسمه سنسيتيف لايه؟ ايوه بالظبط زي ما بيعملوا بتوع الحساسيه والمعرفه. هقلف 15 20 انتوجين يقول مين اللي هيورم؟ بالظبط. لا احنا ما بنعملش كده، احنا جسم حضرتك دلوقتي زي ما سعادتك هنعمله مظبوطه على الزيرو بتاعه. بالظبط. وبعد ما ظبطناه على العداد الجديد هو بقى هيشاور لي. بالزبط. لا كوبايه الرز واللبن دي ما عدتش يا مدام. خلاص بالظبط بالظبط. حكم عليكي بقى هو مش انا اللي حكم. ربنا يبارك. هو الدكتور مش هيعرف كل انسان ايه اللي بتعبه وايه اللي مش هيتعبه، لكن انت هتعرف بقى. بص يا باشا في حاجه حضرتك انت جاي لي بعد سنين من التجارب ترايل ترايل اند ايرور. اه فالنهارده جسمك برضه مش زي ما انت لسه طالع منين بقى؟ مناعه جديده، كبد جديد، فاهم قصدي؟ يعني حضرتك سالتني قبل اللايف على ايه؟ على الكبد الدوري. صح؟ طالما في تدهون كبد يبقى في باثولوجي، في مرض. طالما في مرض او في ديفكت هياخد وقت عشان نشيله. بس الوقت مش طويل. ده اللي احنا بقى بنقوله بقى. وده اللي احنا بنقوله الجديد ان الكبد الدوري بيروح اصلا. هو لحد قبل نظامنا مفيش حاجه اسمها كبد دوري. بالظبط. خلاص حتى لو خسيتي سيرجيكال بقى لا بقى ولا في سيرجيكال ولا في المدخلات هي هي هي المدخلات هي هي. ومفيش للاسف دواء لا يضيعها ولا يعلي الاتش دي ال الا الجسم نفسه اللي هو ياخدها يستغلها. صح حضرتك اصاب حضرتك اصاب. لا انا متابع حضرتك بس انا مبسوط ان هم ست ايام بس يعني هم ست ايام لا يومين دكتور لا وفيهم شويه لخبطه يومين ثاني يوم بالليل انا I have no panic attack. I have no ارتجاع مريء. ايه ده؟ يا باشا هيتغير حتى السوشيال هتتغير يعني حتى البانيك اتاكس اللي خليتك شويه فوبك انت مش عايزه تخرجي مش عايزه تقابلي والبانيك اتاكس بالليل كمان بتبقى خطيره جدا جدا مش عايز لا لسه هقطع واطلع العربيه واخد مش لازم. لا احنا كنا بنروح لا احنا كنا بنروح المستشفى كتير بانيك اتاكس انا عندي تامين فكنت بروح اللي هي الجوي انا والمدام بالتلاتة الصبح بننزل والدين اروح اخش الامرجنسي 10 دقايق ورا يطمنوك يقول لي اعمل لي بقى النبض والوظائف الحيويه دي وبتاع اوكي يقول لك ما عندكش حاجه طب تحب اديك حاجه تاخد محلول اقول له لا خلاص يعني مش محتاج اروح اركب عربيتي مروح 100% كيور ولا ادويه ولا بس الدكتور يطمني يديه اشورنس الدكتور يطمني يقول لي لا نبضك طبيعي ضغطك طبيعي كل يعني الاعراض الحيويه احنا كنا رايح عشان تسمع الكلمتين بالظبط وجت فتره اول ما جالي البانيك اتاك 2011 2014 كنت انا ومراتي كل يوم في المستشفى يوميا لمده شهرين عمرك تخيلت ان البانيك اتاك دي مرقت لا نو واي يعني انا فاكره يعني حاجه نفسيه بيوري سايكولوجي لكن ما جاش بالك خالص تكون ورا كوبايه البيبسي او ورا الفاكهه لا واي انا بروح لعمرات بس مؤخرا يعني بدانا نربط لانه اخر كشف عملنا تشيك اب كبير قوي على القلب والضغط انا بصراحه قلت له لازم تعمل لان مستشفى وبتخض وبخاف عليه ونفسه لا انا فاهم ان انت ممكن تكوني تنبهتي عشان تربط الوزن للقلب بالقلب خايفه بقى يكون يعني لكن انا قصدي اقول هل فكرتي في يوم من الايام ان المرض النفسي والبرسوناليتي ديس اوردر حتى الاضطرابات الشخصيه النفسيه تبقى من ورا الطبق الاكل؟ انا بقول لحضرتك ان هو مؤخرا انا كام شهر قلت لا ما قلت له انت ما عندكش ما فكرناش قبل عندك ارتجاع مريء ليه؟ لان لاحظت انه بيتعب دايما بعد اصل حضرتك بقى مش فاهم انا قصدي ايه هم بقى بيدرسوا البانيك اتاكس بره ان من ضمن اعراضها الجي اي بي ابس فاهم قصدي؟ يعني المقصود من كلامي هو ممكن محدش انتبه ان ممكن يكون الاكل ده هو اصلا بص يا دكتور في ناس كتير ممكن يقولوا كلام حضرتك يعني كريم علي كان يقول لك ايه اللبن ده مش للبني ادمين بس عمرنا ما اقتنعنا بكلامه حضرتك بتتكلم ساينتفكلي بالفسيولوجي بالاناتومي يا حضرتك بتخش بتجيب كل بتجيب كل فلو هو معجب بيا لا جدا لا جدا جدا انا معجب بحضرتك وحاسس حضرتك يعني ممكن تخدم يعني مش عايز اقول كلام كبير تخدم البشريه وبتاع انا هي واحد لا هي دي حقيقه انا واحد واحد لا انا دليل عملي الهيستوري بتاعي اخر يعني اخر 6 سنين وبالذات اخر 6 شهور انا كنت بموت يوميا يوميا واحد يخف يومين سحر يا باشا مش شوفني لا من غير ما اشوفك من غير ما ده بالفيديوهات ايوه انا قلت لازم اجي لحضرتك يعني افهم هل ده الكلام ده يعني صح ولا انا كده عاوز اللي قلتها في الله جامد ولا ايه بالظبط فبجد انا والمدام شفت عليها ايه تحسن بقى عشان مش تطلع في الشارع المدام ما التزمتش غير يوم او يومين وفيهم لبن بقى حسنت اول 3 4 ايام ورجعت بقى خبرفت ابتدى بقى يجي لها امساك تاني ابتدى جالها امساك تاني عشان هنبقى شركاء ما تزعليش والنبي والله والنبي عشان مش سفيره يعني فشلي عملوا لنا احنا قصه نجاح على عياش قصه طبعا جاي انا اللي هعمل اللايف بص يا دكتور بص يا دكتور احنا احنا يعني عندنا شويه سيت اب يعني احنا عندنا انفراستراكشر في شركتنا قانونيه و وماليه نقدر يعني ناخد البروجكت بتاعك ده وننقله نقله ثانيه نفيد بيه البشريه ونفيد يعني لو في مصر اتعمل هيبقى دخل غير طبيعي انا بقول لك الشركه اللي في الهند اللي بتعمل ديتوكس دي تخش تقعد عندهم 15 يوم تطلع بني ادم ثاني صغران 10 سنين هنعدي بالظبط هم برضو خضار وبتاع فيه ما عندهمش اللي احنا عندنا بس هم برضو بيعملوا لك فعلا زي ما حضرتك قلت بيعملوا لك اللي هو الحقن الشرجيه شغل ميكانيكال مساج حقن شرجيه بالظبط بيضيع لك البلاوي اللي جوه بتطلع سليم وبتطلع سليم بس بعد شهر خلاص بس هترجع له تاني بالظبط هو ده مكان سنه مرسيدس بالظبط نخش نعمل العمرة انا والله مبسوط قوي انا طلعت مع حضرتك وبحبك في الله والله ونفسي كل البني ادمين يستفيدوا من علمك مش انا بشكرك على وقتك لا لا والله والله العظيم هو خلي حق بال حضرتك هو الناس بتستفيد كتير وانت مش عارف انت بتاخد ثواب كده حضرتك احنا معتمدين على الحته دي احنا هو ربنا لو دعم يبلغ الاذان احنا قدمنا وخلاص والحمد لله لا وهنذاكر كلنا يعني حضرتك يعني ياسر بيه بعد ما سمع الكلام كلم خالد جاني امبارح وكلم ناس ثانيه جالك من البحرين ايوه جاي من البحرين فاحنا مقتنع فحضرتك معنى كده لا ان الكلام ده طالما حضرتك شفتي ان ليه فايده ليكي وبتعمي فايده للي حواليكي انت كده قضيتي فرضك وبعدين مرات ومدام ايمان برضو يعني حالتها صعبه خلاص هي امبارح جت امبارح مش في اللايف لا امبارح جت امبارح جت هي راجعه يعني متفائله ايوه عن ايوه بقى عندها انرجي حلوه وهو ده اهم حاجه على فكره متفائله يعني يعني يحس ان هو ليه سكه في طريق في امل بكره بالظبط كده جاي من ربنا فانا اشكرك بس حسن حضرتك في الاخر يعني بعد ما خلص اللايف بعد ما خلص اللايف حد سالك على حاجه حد بيسألك على حاجة؟ ألف مبروك رجوع لا ده الناس بتبارك لحضرتك أنت دكتور بقول لك ليه ده الناس كلها بتشكر فيك يعني ربنا يكرمك يا باشا كتر خير سعادتك وربنا ما يحب حد أنا بشكر سعادتك كمدام بس المرة الجاية هتطلع ربنا ما يحب حد خلقه يحبوه فأنت ربنا يعني بعلمك وإن أنت منفتح كده وبتقول للناس كلها العلم ده ربنا ضروري هيسيبك خير ان شاء الله ربنا يخليك وربنا يكفيك شر الاعداء ان شاء الله ربنا يخليك لينا يا باشا يخليك لينا يا باشا بشكرك يا ياسر باشا شكرا يا مدام شكرا حضرتك يا جماعه بصوا انا مفيش كلام حلو تاني بعد ياسر باشا ما قال الكلام ده والباشا بطل خلاص الدواء اصلا هو الباشا بطل الدواء وعمل بقى شغل عالي اصلا نوايا الحسنه لا مش سفير نوايا احنا عايزين نبقى سفير حاجه ثانيه نوايا حسنه ايه هو النوايا الحسنه ده ما بيجيبش اكل عيش ده احنا عايزين نمسك امسك الداخليه عايز امسك الداخليه اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين بشكرك يا باشا بشكرك يا مدام بشكرك كتر خيرك اشوفكم على خير يا جماعه